السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته واهتدى بهدي واستنى بسنته إلى المدينة بعد. فهذا أيضا مجلس تجريبي لأسئلة الوريدة الإخوان الأسئلة الصوتية والإجابة عليها ما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم قول ورد على لسان ربنا هل يجوز؟ ما يجوز مثل هذا القول؟ قال الله تعالى: السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، ابتدأت وأدخل الساب في حالات حرام؟ نعم. ابتدأت وأدخل الساب؟ أسبلت الكحول داخل الفم في حاجة مثل خمر لا بأس به ما لم يطب خمرا. ابتدأت بالخاص يعني ليس بخمر؟ لا سبلت لا لسه، إذا شربت سبلت هتموت ومش هتستمر. يعني ما فيش حاجة وأدخل الساب؟ إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا أحبك وكيف أمر الله بالأمر والإقامة يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وأهلا بك يا عبد الكريم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. عندي سؤال يا شيخ، أنا أريد أن أتزوج وأريد أن أتزوج يعني أن أعترض على المرأة المسلمة. هل ماذا؟ أريد أشترط على زوجتي نفس الوقاء قبل الزواج. شيء طيب، جزاك الله خيرا. هذا شيء شيء حسن. شكرا يا شيخ. عندي سؤال ثاني، هل أريد أكون حلزون من المحترقات؟ لا في حلزون يسأل عنه دائما أهل المغرب، هو بحري أو ليس ببحري؟ لا ليس بداري. بري. هل هو من ذوات الأنياب من السباع أو من ذوات المخالب من الطيور؟ لا بري. إذا ليس عندنا نص بالتعري. شكرا يا شيخ. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. العلاج بالقرآن للجن العاشق والمعالج لم مع نفسه وضع أصلنا المريض عليه، كل هذا من التخاريف. ارقي نفسك إذا اشتكيت دم معوذتين مع قل والله أحد، ما ذلك الدعاء، ولا تلتف بجن عاشق أو ما جن عاشق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا عندي مبلغ بلغ الإخوة، بس لكن عليا دين كبير يعني، بس الشباب بعد عني، هل أذكر المبلغ اللي معي؟ لا يلزم. لا يلزم. لا يعني إذا عملنا مقصة هيطلع ليس لك مال. أيوة، بس هو المال السبب دي بعد عني. شو مشكلة أيضا؟ المال الذي معك ليس لك. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وحبك في الله يا شيخ. حمدك الله لله وحبتنا له. وحكم دعاء اللهم لا دعاء سلك ربك قضاء ربك سلك لا يصح. هو المعنى غلط بأننا نقول في دعائنا وقني شر ما قضيت. وقد ورد في حديثنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أيوه في لفظة فيها ليست مرفوعة والباقية مرفوعات. بارك الله فيك يا شيخ وليد بن سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شخص لديه مال في البنك ويعتقد فينا بأن هذا البنوك حرام، لكن هو يقول ليس لديه أخذ هذه البنوك كشد لها الضرائب. لا يجوز أن تأخذ فائدة البنوك وتسدد لها الضرائب، لا يجوز. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كيف الشيخ؟ الحمد لله. تعرف أن يعني الواحد المتعوب هو أبوه ولا مش يريش عقله هو مش بيتك حتىك. يعني ما السؤال باختصار؟ يعني هو أصلا مش كويسين حتى أولادهم. فهي بنتو بتتربى بس مش يعني مش بيتك أبوه. يعني زوجة؟ متزوجة. أيوه. طيب يوم حقه. أبغى مش كويس حقه. مش مشكلة تضرب مثل بعدك هي ولا تطيل المجلس. حتى لا تقع في قطرة. أيوه وسنة سنة كده. كل شيء طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. كنت عارف حضرتك عن شخص من هيئات ميلاد كلها حياتك، فلك عمل كنت عارف الشيخ محمود بن عدد الكتب كثير. مجلس. توضأ منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير في كل خير يا شيخنا. ولك بمثل السنين والسنوات. بعدين أعلمك يا شيخنا، استودعت هذا وابتكم رؤوسكم وأرجلكم. أخذت الشيعة وأرجلكم بالكسر. طيب، حتى لو سلمنا أنه بالكسر في بعض القراءات وقد كان، فعندما سنة الرسول نسخت هذا الوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بأقوام يمسحون الأرض ولا يغسلونها، وأين الأعقاب من النار؟ أين الأعقاب من النار؟ أين الأعقاب من النار؟ وكل روايات رسول الله، كل روايات النبي عليه الصلاة والسلام في صفة البقر أغطى رجليه، فمثلنا لله. أنا لما دخلت تكلمت مع هذا الشيخ بس تكلمت مع الشيخ، فقال إن ماذا قال الله ورسوله؟ قلنا له أن رسولكم معطوف على وجوهكم بكلمات ولماذا قال الله واتقوا؟ فانسوا اغسلوا فانسعوا برؤوسكم وارجلكم كانوا اسهال من القراءات، لكن ثم بينت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. دلوقتي مولانا لو كان في شركات كبيرة وعملت الشعب بتاعها شعار السويس على الكيلو بتاع مثلا كافيه وكده. ليس ما صنعت فلن اشتري انا مثل هذا ابدا. حتى لو غيرت الشعار مولانا؟ لا خلاص اشتري مغير، لكن انت تشتري صابونة مثلا مكتوب عليها تشجيع على الفاحشة؟ اه. انت تريد ذلك؟ ايه؟ علينا. نفرض عليهم. لا نشتري منه. تتنشر الغزيلة بهذا الترويج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. معك تفضل. يا شيخ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قول حضرتك انا لو شغال مع واسطي اخواتي اخواتي دلوقتي شغال مع واسطي في محل كوره يعني. فانا مختلف شوالي او في اختلافات منها بغيرتي على التجاره يعني او كده. فهذا برضه في موضوع البيت؟ لا لا مسألة ثانية. يعني انت لك وجهة نظرك كشاب ولك طموحاتك وقلبك على الطراز القديم يريد خطوات معينة في العمل فلا تدخل في العقوق انت لا وجهة نظر لا تدخل في العقوق. أيوة نحن نختلف مثلا عن نفسيات أو مثلا لها أفكار مختلفة بس أنا بدور نفسي في كل حاجة بس هو الخلافات اللي موجودة بس في موضوع الشغل والتجارة والحاجات دي فأنت يلزم عليا أنا سافرت مثلا أو اللي أنا بتكلم وأنت مثلا أنا مش موافق على الحاجات دي كل شيء بالحسنة كل شيء بالحسنة لا عانس كل أمورك بالحسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا الله سيدنا. حضرتك بس يعني كنت في طلب العلم يعني حضرتك قال لي استاذ يعني تعالى تنتهي موجة الكورونا دي ان شاء الله على رقم الساعة. جزاك الله كل خير. مريم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا علاء؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة ويعطيك العمر يا رب. وياك. يعني الموضوع سؤال من هذا المكان. تفضل. هل ذهب الزينة زكاة؟ نعم على ذهب الزينة زكاة وليس هناك دليل يسقط الزكاة على ذهب الزينة. حتى ولم يبلغ النصاب؟ لا. إذا بلغ النصاب وقال عليه الحول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم. عليكم السلام. أحب نفس الملابس الشيخ بعد الاغتسال وحكى لها الجنازة. هي نظيفة ولا عليها شيء من الأثار؟ لا بأس عليها أثر يعني. لا بأس بذلك البسة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. أحبك الله الذي أحبكنا له. السلام عليك شيخ مارك. ذلك حضرت صحبة يا رب. وليك بمثل. شكرا. والله يعني الأشخاص منهم أشخاص طيبين لكن لا نحب الأحزاب ولا ننصح بأي حزب. لا أنصحك بأن تدخل في أي حزب. أنا مسلم وأنت مسلم. بمجرد ستدخل حزب ستعاديني وأنا أخوك لماذا تعاديني؟ لا تدخل في أي حزب من الأحزاب. الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. لا تدخل في أي حزب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم اسمك ماذا؟ بسمك. ومن دي هذا الذي تسمعه عروض ما تم بيعه. يعني انت تعرض علي السلعة على الفيس. على صفحة الفيس. إن أعجبتني قلت لك أنفذ. البيع لا ينعقد إلا بعدين. تأتي بها أنت عندك وتخيرني. فليس هناك إشكال لا. نقول لها دي عروض. عروض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير من شفت وسمحت عن السؤال. صدقني. وزارة المدارس واضطر ان هو يدفع مبلغ من المال علشان يروح يصحح في الموارد تحضر ايه خاصه بكورونا والتجمعات وكده. الامر قد انتهى، استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صح صح. وانت تنام تنايم وتسلم تنايم ولا ايه؟ الله يبارك فيك يا شيخ. وياك تفضل. الله يجزيك كل خير ويثيبك ويضع ذلك في ميزان حسناتك. الله يهدي قلبك ويثبت لسانك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام. عليكم السلام. نعم. الحمد لله. حرام. هذا الذي عندنا شفتني ترددت في القول قلت لك حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يقول الكلام عندي انا وعرفت في موضوع ان انا ارضعت مره واحده. هم ارضعت مره واحده؟ ارضعت مره واحده. ارضعت افضل لك لان عدد الرضعات المحرمات فيه خلاف، ويرى جمهور العلماء ان الرضعه الواحده تتحرم، فبدل ان ندخل في الخلافات وانت على البر الداعي. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت تعرفني. الله يعافيه. الله يعافيه هذا المسلمين يا رب. ويجزيك خير يا شيخ. الله يهدينا وإياك يا رب. سيهديهم ويصلح أعمالهم. الله يحفظك الله. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا يا ابراهيم سعيد، جزاك الله خير. تفضل. حضرتك حصل مشكلة بيني وبين واحد فبعدها قلت توقيت عليه سلام تمارس. فأنا بعدها قبل عدد عدد انت زوجتك؟ اه. تنام بملابس في الريف؟ لا مش مشكلة مع زوجتك خلاص. يقينا ولا ظنا؟ خلاص الحمد لله. ما اعرف اذا نزل حاجه تتوضا من زيت لا تتوضا. سلام. انا اكثر ما في الشعر. اعرف الاخت اللي تقول خمس روعات مشبعات وحبيبي، اعرف حبيب، لكن هناك استدلالات اخرى من الجمهور عموم قولي وما تكون التي ارضعنكم، فعرف المساله فقلت له احتياطا ابتعد عن الخلافات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ادعو الله له وإن دعوت الله له تصدقت عنه إن شاء الله ربي يغفر. هل يجوز أن أقدم له صدقة جارية؟ يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا. نعم. كيف حالك؟ جزاك الله بمثله. انت بتعتبر وكيل احيانا، مش مشكلة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يكرمك. والله حضرتك كنت عايز ذكر او بالنسبه للحديث اللي هو ما حتى بدات الا بذكر لا يصح. لا يصح. بارك الله شيخ. قد يحل البلاء ليرفع الدرجات. ألم ترى أن نبي الله أيوب حل به بلاء ليرفع الدرجات؟ لا. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معصر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوكم شقيق ولا ايه؟ سؤالي يا اخي، هو اخوكم له راس مال اخر ولا هو كل ما يملك انه مدين لكم بمئة الف؟ ليس مصرفا للزكاة سنوي. الوقت من الوقت كريم وما قذفنا مراقا بعدين أعوذ بالله. السؤال من ملابسات وبعدين الإطلاق عفوا التوصيف العام يختلف عن التوصيف الخاص. بارك الله فيك. والأخ الكريم اللي يقول عنهن في أنهن ملعونات، حديث عنهن في أنهن ملعونات يا أخي ضياء ضعيف. السلام عليكم. نعم يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، بس عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. السؤال الأولاني، هل الشيخ لو احنا في الصبح في المسجد التحية على الطاعة بتتكلم القبول كل اللي انت بتنتمش، يعني الأوامر دي انت بتنتمش على بعض، هل ده يقدر يحسب ويكون مخالف أو أي شيء على الأقل؟ الأفضل تسمع، لكن لو عملت شيئا يعني انت قررت شيئا ما لست بآثم ان شاء الله. السلام عليكم. نعم. اتفضل. شبه وقت كريم الله. السلام عليكم. اتفضل الله. اتفضل. السلام عليكم. افضل لك من الو. الو ثلاث مرات الو. انا قلت السلام عليكم. ثلاث مرات 30 حسنة. 10. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شرح حديث المستدل على ما قال؟ صحيح. ما شرح حديث المستدل على ما قال؟ فعلى الباب منهما أدمن ما لم يتجاوز المذموم. يعني أنت تقول فلان يا من بك وبك، قال لك أنت بك وبك وتسببتما، اسم ذلك على الباب. إلا إذا تجاوز المذموم وانتصر أكثر مما له. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أقول كتب المشيئة، أنا كان نفسي قد كتب المشيئة. بكتب الغلبة عن كل 40 شاشة، إلى ذلك تفصيلات واسعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا إذا كان في شيء غلط بذات الله خير نعتذر إليك يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا معي ضعف من الذهب. وما يحسن المال لنبلغ النصاب، هل يعطيه معنى يخرج الزكاة؟ المال يعد ذهبا، هذا المال وهذا الدين أصلا ما كانش على عهد الرسول عملة ورقية. تمام. المال يعد ذهبا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام بارك الله فيك. تفضل. شغال على الشغل بتاعنا ده بعد ربع ساعه ممكن تسلم معهم. الله يستر عليك. سلم معهم بعد ربع ساعه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما سبقت كلمة ومغفرته ولكن فعلك إنسان أدعب عليك. أهلا بك يا رب. وإياكم الله يستر عليك. الله يبارك فيك. ويا شيخنا أنا رأيتك تقول لي يا خير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه عفوا ما فهمته، يعني هل أنت تلوموني على قول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم؟ تقول يعني لم أفهم. رأيتك في المنام تقول لي هكذا. أيوه رأيتني في المنام. جمعنا الله في الفردوس. تصدق. الأمر الآخر الإمام يصلي بالمسلمين. الصلاة صحيحة لكن بالملابس الطيبة ملابس الصلاة بدها الصلاة صحيحة. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شكرا. عندك تطفلين أبعد؟ عندك ايه؟ عندي طفلين. سؤالين تفضل. الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم يعيكم أحد في يوم من ليلتي فأخيت الشمس بأطية. هذه المعصية أنا عبدت مريم. لا لا عفوا عفوا هذا السؤال. إذا قلت سبحان الله وبحمده مئة مرة، إذا صليت على النبي مرة صلى الله عليه عشرة، هل السيئات تبارك ولا بين؟ كل معصية حسبها، في معاه في شرك بالله ممكن يحبط العمل كله. من كل شيء بحسبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا به. يا دائرة لا دائرة في لما في أحد نادرة لما شير السوق دائرة لما دائرة دلوقتي يقول لنا بالكلام على الشيخ مصطفى والشيخ أبو خالد الدويني بغير صفر السنة نرد عليه إزاي؟ ما تردش وحد أنزلت ما ترد. بس والله مش هدينه ده محمم وما هاجع ما يسيب ده إن الله يدافع الذين آمنوا. لا خليك تريد. وبعدين عفوا كلمة الأجاهرة أبو هريرة منهم ناس علماء صالحون على علم ودين وخلق. ولا تجد نازلة يجرى أخرى والتعميم لا يجوز. يعني في ناس درجة لازمة علماء راسخون في العلم على عقيدة صحيحة وعلى ديانة الحمد لله وعلى علم راسخ، وفي ناس آخرون شأن غيرهم. فلا تجد وزارة الهجرة أخرى ولا تعمم، وأيقن أن الزاد هذا بدفاء وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح، لكننا من أمتي أقوام يستعملون الهرى والحرير. صحيح. السلام عليكم. يا هريرة الأسهر عن ابن عمر يا هريرة. صحيح. السلام عليكم. الحمد لله. الله نعم. العالم يقولي أنا قرأت الكتب كلها. لا يعني أحيانا يعني أحيانا نقصد المبالغة، يعني مثلا في كل الناس قول مثلا يقصد ناس كثيرين مثلا. إذا كان نفس التعارم الزائد يذنب بلا ريب، لكن إن كان يقصد كثرة الكتب التي قرأها يغلى أن يقول لكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقوى. خليك أنت عاقل بقى الحمد لله يحفظ لسانك أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نريد أن نسأل الشيخ العزيز. تفضل تفضل. يا شيخ جزاك الله كل خير. نريد أن نسألك عن الشيخ أبي صوفيا. أيوة شيخ. الذي في تركيا. ما سأله؟ هذا فتح ولما رأيت أحد العلماء المسلمين والله أنا سأسألك سؤال. أنا بغض النظر عن مسجد آيا صوفيا أو بيت آيا صوفيا، هل أي مسلم يفرح أن تتحول كنيسة أو معرض إلى أو متحف إلى مسجد أو لا يسعد؟ أسألك سؤال. يعني أنا كمسلم عفوا، تحول متحف إلى مسجد أفرح أو أحزن؟ لا. أنا أفرح أن أي أفرح متحف تحول إلى مسجد، بعد أن كانت فيه معصية أصبحت فيه طاعة، بغض النظر عن المذكور أي صوفيا أو غير صوفيا. أنا لا أتتبع تاريخ أي صوفيا، لكنني سعيد إذا تحول أي بقعة فيها شر إلى بقعة فيها خير. أي مسلم يسعد بهذا؟ في مسلم يحزن كتقرير عام، لكن أنا أتكلم مثلا عن شيء آخر. ألم يحولوا مساجد في أسبانيا إلى كنائس؟ نعم شيخ. لماذا هل يعني صار؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ع يعني ما صورة السمسرة كيف ستستمسك؟ مثلا واحد بيتكسر عايز تبيع عرس مثلا وانا مشتغل وافكر فيه يعني لا الدور لابد ان نكون يعني انت وصيت يعني في العملة يلزم البيع يلزم البيع في العملة يدا بيد كل وقت. الله يسلمك. بالنسبة للمحلات الزاد بتشير بالأجل مثل فيها حتى يجوز لا يجوز بيع الزاد بالأجل. أيا كان كل قطاعي لا يجوز بيع الزاد بالأجل. الشيخ أشرف أبو مالك الحمد لله شرفنا برؤيتك على التلفزيون الليلة. أرجو أن تكتسب باستعادتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. مصطفى. الحمد لله. السلام. أحبك الله الذي أحبتنا له. تحدث أنا معنا سمحت. أسأل. حماد الورث مسجد عمواته. عاد حوالي 8 مصر لما باعوه. لا ليس عليه زكاة. في بيع من لا بد كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. شارك. يعني انا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ثلاث أربع أسباب اشتراك كده شيخ معلش. تفضل. قبل العمل يومين وفي حصة تجي لا بد من أمرين، موافقة المدير المباشر، وثانيا عدم تبرع الناس بتغيرك. تمام يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حضرتك في رقم خاص ممكن نتصل بحضرتك سمعنا كلمة حضرتك التي استعملها المتأخرون استعمالا زائدا. كلمة حضرتك لا نراها لا في كتاب ولا نراها في سنة، وتوسع فيها المتأخرون توسعا غير مسبقين إليه، ليس مسبقين إليه. لا أبد تسلم لي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا زوجي وأبنائي المتين يستحملون الفرع الحرارة والمعازف. أنا أحمل المعازف على المعازف التي تشير الفواحش. أنا بقدر هذا الحديث أنا أحمل المعازف عموما. المعازف عموما، هل أنت سمعت أن الرسول كان له كبير يضربط له، كان عنده مزمار يزمر له، هل سمعت كده؟ لا لا لا. أو أي واحد من الصحابة أو رسول الله الكرام؟ لا لا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتسألك عن حقوق المسجد، يعتبر داخل في حديث لم تدع لله المسجد؟ نعم، توسعة المسجد؟ وما يفعل من خير فلن يكفروه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. يعني حسنوا بعض العلماء المتأخرين في الأنشاء في سبب لماذا؟ بعد ذلك السلام عليكم. أنصحها بالفرق. السلام عليكم. تفضل حبك الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني الأذكار في أذكار يستحب الزيادة مثل سبحان الله بحمد الله مرة زدت أفضل. قال النبي عليه السلام اصبر علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده فذكر قبلها ثم قال ما لم يأتي عبد ما قال الميت ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. لكن الحديث التي فيها تقييد ب 33 تكبيرة وتحميدة وتسبيحة اللزوم أو لا. باللغة العربية أفضل. ألا ترى أن المذيع الذي يقرأ نشرة الأخبار يقرأ بالعربي ولا بالعامي؟ نعم. كل يفهمها ولا يفهمها؟ نعم. بارك الله فيك. سمع. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام. ما السؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل. السلام عليكم. راجع الأمر إلى الله أليس كذلك؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال شيخنا لسه حاول سنقطع في السكر يعني. القاعدة أن بعض الناس بيتكلموا بأن الدين أو الخلق جاء ليسر مصالح الناس. فقد إننا نحوي بعض الأحاديث أو الأدلة بالمصلحة زي مثلا زكاة الفطر مثلا وخروج يقين وأدنى من هذه الأشياء يعني. الأمر الثاني المعترف أنا عايز أتركز بس أكتب لك السؤال حتى أستطيع أستوعب. أنت ذكرت مثالا ولنا فيه هدي مع رسولنا وأمر. هل أدفع أمر الرسول للعقل أو أمر كلام الرسول؟ أهل كلام الرسول. انتهينا من هذه المسألة. فإذا كان الرسول قال أفرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من طعام، أترك كلام الرسول وألزم إلى اجتهاد أو ألزم هدي الرسول أفضل؟ يجوز أولا دلالة الاقتران ما تفيد التساوي في الأحكام، يعني في أشياء تكون مقترنة مع بعضها لكن هذا لا حكم وهذا لا حكم. استمع. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قبل أن نكن من المصلين. قلت الصلاة ولم نكن نطعم المسكين لا يتساءل مع ذلك، وكنا نقود مع الخيرين لا يتساءل معهم، وكنا نتبع ديار الدين كلهم بالاتفاق. كذلك خذ مثال آخر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله تاريخ كافر بالإجماع، ومحمد رسول الله، وقام الصلاة تاريخ في طفل خلاف، وإيتاء الزكاة تاريخ لا يكفر عند الجمهور. نعم. فلا دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. الخمر أصلا على النجاسة. جماهير العلماء يقول الخمر نجس ماديا، لأن الله قال إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، ركس معناها نجس. كون اقترن بالأنصاب لا تفيد التساوي في حكمه. قد يكون بس بدليل. بدليل. هل العلة بدت أم لم تبدأ؟ أنت من أهل الحديث؟ إذا كنت من أهل الحديث إذا ستتميز، لماذا ضعفت يا ابن حجر قد في زيد من النازعي؟ لماذا صححت فلانة يد الألة إلا وشواهد مثلا؟ فنحن إذا أنت كنت من أهل الحديث ستستبين الألة، لست من أهل الحديث فقل بقول الأعلم وأشد اختصاصا بالموضوع. طيب شوف الحديث ما بيعرف أنا لو أنا أعرف يعني أتشوه هذه الأشياء في أستطيع الفطر وأستطيع أن أنا يعني مثل أركع. هذا علم هل يصلح أنك تقول لي في الهاتف أنا أريد أن أكون طبيبا ماهرا، كيف أكون طبيبا ماهرا؟ أنا طبيب نعم سأقول لك يعني أنا لن أعتدي عليك يعني الآن لما جاء أقول لك أنت طبيب أمراض قلوب، كيف أكون طبيب أمراض قلوب بشري؟ يعني طبيب أمراض قلوب جراح؟ تتعلم. لا تيأس أبدا، الله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال البخاري رحمه الله لما أورد كلام عمر بن عبد العزيز تفقهوا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تصبحوا سادة وتنشغلوا. قال البخاري معقبا وبعد أن تسودوا. أنت تعرف أن ابن حزم من طلب العلم أحيانا الكذب على ما يقولون بقدر يقولون لما قرأت إلا أننا سمعنا المسيح حفظه الله أن ابن حزم كان أبو رئيس وزراء دخل المسجد يوما بعد دخل المسجد يوما فجلس جلس تحت مسجد فقال له قال يا أخي قم صلي يا أخي قم صلي إذا دخل أعطيت المسجد فلاجلس حتى أركع ركعتين. فجاء اليوم الثاني دخل بعد العصر صلي قال له اجلس يا أخي ما صلى بعد العصر. فقال إذا لا جرم لا أطلب أما العلم هو لا يطلب العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ساكن بالربا ووصل فرصته فكفيت نفس الشارع تقريبا. عند الشقة هي بحر على الشقة عشان ترياح من مشاريع السكن وكده. فهيقول ده قرض لشقة. قرض لا قرض للربا لا الله يستر عليك. حتى لو اضطرر ذلك الشقة؟ ليس هذا اضطرار انت عارف الربا زي الزنا والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ما كان من أجبت على هذا من قبل إن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيب الشيخ مصطفى لا حبك الله سأطول عليك بعد الوقت ولماذا تطيل ويحمل الله يريح بالك من أي بلاد تتصل من الطيارة من المملكة هتغرب فلوس كثير تفضل الله يبارك فيك تفضل تذكر كان تصاري على أول شكل وسؤال اللي هو حديث الصلاة اقرأ وعبد وارتقي فإن منزلتك عند آخر درجة عند آخر آية الجنة هي في حادث عند آخر آية أنت قرأها تفضل يا بعض. السؤال الثاني كان فيها صديق الشيخ كان يقول لي أنت تصل على صحة الحديث الحديث صحيح على صحة الحديث طبعا وعرفت كده أن أعلى منازل في الجنة هي لا لا لا لا افهم افهم في درجات لقارئ القرآن وفي درجات للمجاهدين إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض في درجات للصديقين في يعني درجات لحملة القرآن خاصة بهم ومراتب هم فيها درجات للمجاهدين ومراتب خاصة بهم. تمام. فأنت أحيانا تكون معي في مجلس واحد ومعنا زيد ومعنا عمرو ومعنا يحيى ومعنا إسماعيل مجموعة كلنا نرى بعضنا وبعد ذلك نروح للبيت. أنت لك بيت طيب لك بيت طيب صوبة طيبة واحد آخر من زوجة ركبية وهذا يأكل لحما وهذا يأكل فولا لكن اجتمعنا مع بعض ورأينا بعضنا. الجنة الحمد لله كله في نعيم لكن في تفاوت أيضا في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اجيب مكتبه عندي تفسير عن حد بعدها. اتفضل. طبيعه عملت في شركه بتقدم خدمات عالميه يعني رفض الاستاذ بالطلاق حتى لو كل قبل ما يتنقل لا يجوز ولا لا يجوز. انا اسالك السؤال. شخص جاء يحضر الدكتوراه وطلب منه أن يعمل بحث في موضوع معين ليتدرب على البحث ويتدرب على الاستنتاج. جاء هو رجل كسول ولكنه سري. جاء لواحد مثلك قال اعمل لي البحث. قال اعمل لي البحث. عمل البحث وجاء اعطاه لك وانت دخلت تناقش مع الدكاتره. هل أنت استفدت؟ لا. طيب هو غشاش ولا مش غشاش؟ أنا في نوع من الغش أنا يعني قلت أقطع شك في كل قواعد يعني كانت حضرتك عشان لا لا في غش لا لا في غش. السلام عليكم. لا أعتقد ما أنصحك بمثله. السلام عليكم. هل أنت استفدت؟ وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نسيت أسأل أولاً من الشطر الثالث من السؤال أن تضع الله عليه ولك أن تكون أصحاب درجات الأولى. الله يسكننا ولك الفردوس مأمونا عليه من المبنين والصديقين. السامعين والسماعات. اللهم امين. اصحاب الدرجات الاولى ان شاء الله بكون جانب الصديق لما يشتاق لصديقه عشان يراه صاحب المنزله اقل من كعش. ربنا كريم يا شيخ. ربنا كريم الحمد لله. وان ستزور احبابك ان شاء الله. امين احبابك الله يجمعنا واياك مع النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شفت في كتاب ذات التعدد القريب ذكر أن الاستكشاف والمنطقة نفس الغرفة غرفة واحدة. وردت روايتان. وكذلك ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السورة كاملة لا ينفع المنطقة أو القوانين. تفسير ذلك عن المتعرف. وأيضا سؤال حاجة ممتازة جدا. وأخيرا هذا أسئلة الثلاثة. الأسئلة الثلاثة. ابن القيم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يصلي بالسورة الكاملة يعني لا يمنع من منتصف سورة أو قرآن. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأل ثلاث أسئلة. المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة هذا ورد. والمضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا كل مستقل وغيره. عن القراءة بالسورة من أولها والسورة كاملة ليست بلازمة لأنني في سنة الظهر في سنة الفجر قرأ قرئ آل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقرأ أيضا أنه فقل شهدوا بأنهم مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ إن تعجبهم فإنهم عبادك وإن تقفلهم فإنك أنت نازل عليهم. على مدى في تفصيل هذا الحديث وتصحيح. أما البرتطيف الأباسة بارك الله فيك لا نعلم أنهم استيران. هذا قد يستدئ جمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.